هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مليء بالفعاليات والمشاركات والمعلومات المفيدة، ومعك اليوم منى خليل. افتح بيبان قلبك وعرفني أنا إنسان زيك أنت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلم وحلمك أنت. أنا من زمان جنبك بعيش، معرفش ليه معرفتنيش، نستمع إلى أطفال العالم يلتقون. وفي إطار 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء لنا لقاء، واليوم هو موعدنا مع المستشار القانوني ومجموعة أخرى من الفقرات المنوعة نستمع إليها في حينها. والآن نبدأ مع الملمات، واليوم نلتقي مع أول ناظرة مدرسة وأول كبيرة مفتشين في وزارة المعارف وأول عضو في نقابة الصحفيين، نبوية موسى. نبوية موسى رائدة تعليم البنات. كانت نبوية موسى من أهم الشخصيات النسائية المصرية في القرن العشرين، دافعت عن حقوق المرأة ودافعت أيضا عن حرية وطنها. كانت نبوية موسى أولى الحاصلات على شهادة البكالوريا من مدرسة السنية، وكرست حياتها بعد ذلك لتشجيع تعليم البنات، وأصبحت أول ناظرة مدرسة وأول كبيرة مفتشين في وزارة المعارف وأول عضو في نقابة الصحفيين. دعيت نبوية موسى لإلقاء محاضرات في الجامعة المصرية الوليدة حينذاك، والتي أصبحت فيما بعد جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة. ومن أهم ما نشر لها كتاب المرأة والعمل وكتاب ثمرة الحياة في تعليم الفتاة، والذي أدخلته وزارة المعارف كجزء من المقررات الدراسية. تحية لكل امرأة مصرية. والآن نستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. حلو الشعار ده يا وفاء. لا أنا مالية بعد اليوم. أهو كده السوشيال ميديا تاخد مسارها الصحيح المفيد للمجتمع. الدكتورة نعمة متحمسة جدا ضد الأنا مالية. كلمة وأنا مالي دي قمة السلبية، معناها عدم تكافل، عدم تضامن، وعدم غير على الذوق العام. علشان كده جمعية الأصالة والذوق تبنت الفكرة. يلا فرح يا وفاء. هات يا نعمة فرحيني. حزب التعاون الاجتماعي ماله قرر المشاركة في حملة الجمعية ضد الأنا مالية. بجد؟ وستين جد، وكمان حدد معاد لندوة عنوانها لا للأنا مالية. الندوة امتى وفين؟ اتفضلي يا حبيبتي. ايه الظرف الكبير ده؟ حزب التعاون الاجتماعي بعتلك فيه 50 بطاقة دعوة لحضور الندوة. ما شاء الله، واضح انها هتكون ندوة متميزة. حزب التعاون الاجتماعي داعي فيها نخبة من مشاهير الكتاب واساتذة الاجتماع والمهتمين بالسلوكيات. شيء جميل، اهو ده بداية نجاح مشروعكم ضد الأنا مالية يا وفاء. وان شاء الله بقى هدعي لهم 50 واكتر من 50 يحضروا الندوة، اولهم اعضاء جمعية الأصالة والذوق وجميع افراد عيلة مرزوق وكل ربات البيوت. على رأيك. مفاجأة تانية يا وفاء. الحقيني بيها يا وش الخير يا دكتورة نعمة. أميرة بنت أحمد سامي مرزوق. مالها أميرة حبيبتي؟ داخلة بقوة في مشروعنا ضد الأنمالية. حبيبتي القمر قوليلي هتعمل إيه؟ دي بدأت تعمل ومخليها مفاجأة للندوة. مش مفاجأة علي أنا. قولي قولي عملت إيه؟ صورت فيديو في الشارع للبرنامج بتاعها؟ أيوة، المندوب بيسأل الناس أسئلة تبين اللي بيقوله وأنا مالي واللي بيقوله إحنا مع الصح، ما نكونش سلبيين. الله هايل. تعال تعال اسمع يا أبو دنيا. أهلا يا نحمد. الدكتورة نعمة بعتاني ليك ومش عارفة ليه. اسأليها يا وفاء. عن إيه بس؟ هو أنا حصل مني حاجة؟ كل خير يا نحمد. هو انت لما مدام نسمة اعتبرتك علشان ما تقفليش باب سهيل. ايوه اللي كانت ناسيه مفتوح. قلت لها ايه؟ قلت لها وانا مالي. ولما مدام غاده قالت لك جوزك ماشي مع الاشاعه اللي بتقول كل تلميذ هيدفع جنيه وهو داخل من باب المدرسه كل يوم وعايزاكي تقولي له عيب، قلت لها ايه؟ وانا مالي، ما يقول اللي يقول. كفايه يا ابو دنيا، احنا كده هنقدمها نموذج حي للانماليه اللي عايزين نقضي عليها. يا لهوي، تقضوا عليا؟ لا لا لا، على الأنمالية. على أنا مالي. خلاص وأنا مالي. أطفال العالم يلتقون. نعم، على أرض مصر، أرض السلام، التقى أطفال العالم يوم الأحد الماضي بدعوة من وزارة الشباب والرياضة احتفالاً باليوم العالمي للطفولة. كانت هناك هبة يوسف والتقت مع ضيفتها دكتورة عزة الدري وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع الطلائع. دكتورة عزة أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذة هبة وأهلا بالبرنامج العام. أهلا بحضرتك. وأطفال العالم يلتقون، مصر 2019 واحتفالية أكثر من رائعة. بشكرك. طبعا إحنا بنعمل حاجة تليق بمصر، تشرف مصر. مصر كبيرة، فكان لازم نعمل حاجة كبيرة وإحنا في أعياد الطفولة، إن إحنا نستضيف أطفال من العالم. عايزين نوصل رسائل مصر آمنة، مصر تستطيع. يعني كل الرسائل ديت عايزين ولادنا يندمجوا مع الأطفال، عايزين يتعرفوا على ثقافات أخرى، عايزين نوصل رسالة إن شعب مصر ده شعب ودود مضياف. وده اللي حصل في أي من خلال فعاليات المهرجان، وكانت كثيرة كثيرة. ويعني أي مكان كانوا بيروحوا كانوا بيلاقوا الشعب، كل الجمهور بيستقبلهم بود بحب، فرحانين بيهم. يمكن شبه كانت عروض يومية في أكتر من مكان، في مدارس، في مراكز الشباب. عملنا عروض لذوي القدرات والهمم، عملنا عروض للأيتام، عملنا دمج بين الأطفال وبين أطفال ذوي الهمم في الاحتفالات. كان من فعاليات المهرجان إن كان في ديفيلي على كوبري تحيا مصر، الكوبري المعلق، والوفود كلها كانت بأزياءها التراثية. كانت حاجة مبهجة، يعني صورة كانت مبهجة جدا، كان الكل فرحان. هي كانت رسالة سلام بالفعل من أطفال مصر إلى العالم كله. ده حقيقي، ده حقيقي. وده يعني من خلال المهرجان برضو، كان من خلال فعاليات المهرجان كان في ورشة عمل عن السلام، اكتب سلام، اكتب سلام بكل اللغات. فبرضو كانت ورشة أكثر من رائعة. وطبعا ما ننساش يعني برضو كان على هامش البرنامج وزارات سياحية، راحوا الهرم، راحوا مجمع الأديان، هيبقى في جولة بعد حفل الختام إن شاء الله في شارع المعز، في مولات مصر. يعني لأن المشاركة الدولية كانت واسعة، هناك أطفال من أكثر من دولة، من 21 دولة، المعظم من خارج مصر، وهناك بعض الدول من أبناء الجاليات الأجنبية في مصر والعربية والأفريقية. دكتورة عزة، بالفعل يعني لاحظنا اهتمام كبير وواسع من الجميع لرعاية الأطفال، أطفال العالم في مصر، من خلال إلقاء الضوء على كافة الفعاليات. بالضبط. ويعني عايزه اقول لك الاطفال كلها يعني في حاله غريبه من السعاده والفرحه، اطفال واشراف، يعني انا يوميا واضحه جدا عليهم فعلا يوميا ان انا اروح يعني اسيبهم في الاوتيل، مش عايزه اسيبهم لان قد ايه حتى بعد الفعاليات اللي كان البرنامج شبه مكدس يوميا، بس بيروحوا مش عايزين يناموا، عايزين يستمروا ويتواصلوا، يعني ده في حد ذاته عامل حاله جميله قوي. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء وعلى هذا التنظيم الرائع، وبنقول دايما مصر هي ارض السلام، ودي رساله جميله من هذه الاحتفاليه ومن اطفال مصر واطفال العالم. انا بشكركم جدا ودايما معانا ومشرفينا في البرنامج العام. دائما نقول مصر هي الأصل في الحرف اليدوية، ولذلك تقام المعارض والأسواق لتشجيع السيدات والفتيات على الحرف اليدوية. وفي هذا الإطار ألتقي وضيفتي الأستاذة ناهد عبد الحي، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، وحديث عن المعرض الذي يقام بالجريدة. أستاذة ناهد أهلا بحضرتك معنا ومبروك إقامة المعرض. أهلا بحضرتك، الله يبارك فيك. خلاص إن شاء الله يوم الحد إن شاء الله أول 12 واحد 12 يعني آخر شهر في السنة، وإن شاء الله تبقى السنة قادمة والقادمة أيضا معارض من هذا الشأن لتمكين المرأة، لزيادة دخل المرأة، للحفاظ على الهوية المصرية. الحرف اليدوية ما أجملها ويعني ما أحلاها فعلا، وزي ما بنقول هي مصدر دخل كبير للي بيتعلم أي حاجة يدوية، حرفة يدوية. تمام، وهي عليها إقبال، الناس كلها بتلاقيها بتحب الأعمال اليدوية علشان بيبقى فيها روح الفنان نفسه، فبيبقى ليها واقع خالص خاص على الناس. المعرض بنقول تتويج لمبادرة، مبادرة أيادي يحبها الله. تمام. دي في حد ذاتها كده هي دعوة للعمل. تمام، هو العمل أصلا حياة، مش عشان كمصدر رزق، من خلال المبادرة اكتشفت إن هو حياة، هو ممكن لملء الفراغ، للاستفادة من كمصدر دخل، ممكن يكون كعلاج نفسي. يعني أنا بيجيلي في المبادرة سيدات فوق 70 وما شاء الله عندهم صحة وعندهم قدرة على العطاء، في حين ناس تانيين بيبقوا لسه ما عدوش 40، الفراغ بيقتلهم، بيقتل الحماس جواهم، وعلميا بيعمل ضمور في التفكير وضمور في المخ كمان. عارفه يا استاذه نهاد، احساسك ان انت بتعملي حاجه او مسؤوله عن عمل ما، بخلاف طبعا لو كانت ام هتقول للولاد وتربيه الاولاد والبيت، لا، عمل انت بتشعري من خلاله بالاستمتاع. تمام. انت مستمتعه وانت بتنتجي منتج بيشيد بيه الاخرين. شفت ده بقى في المبادرة، ناس أول مرة تمسك حاجة آلة تخرج بيها منتج، وشعورهم بالفرحة بأول منتج يبقى من إيديهم. أيوة. حتى بيصروا على أنهم ما يبيعهوش. طيب شغوفة بقى، أعرف المنتجات اليدوية من صنع إيد الست المصرية اللي إن شاء الله هنلاقيها في المعرض يوم الحد إن شاء الله. إحنا عندنا تقريبا كل المنتجات الأعمال اليدوية، زي الكروشيه، ديكوباج اللي هو إعادة التدوير، عشان في ناس كتير ما تعرفش يعني إيه ديكوباج، اللي هو إعادة التدوير، يعني أي حاجة قديمة ممكن تحوليها لحاجة تحفة فنية. كل ده هيلاقوا تحف عندنا في المعرض. في كمان الشموع، الشموع بقى مش التقليدية، الشموع كتحف فنية. وعندنا كمان الجلود، كل منتجات الجلود بقى، الشنط، المحافظ، أي حاجة، السجاد اليدوي والمفارش اليدوية، الكليم والنسيج اليدوي والنسيج النول. عندنا كمان الخيامية اللي هي ده من فنون الشعبية الأصيلة، بيعملوا بيها شنط. يا سلام، رمضان، انت عارفة رمضان خلاص ان شاء الله، يعني احنا بعد المعرض هنبتدي نعد، هنبتدي نعد الفوانيس رمضان بقى بكل الورش عندنا ان شاء الله. الخيامية دي بيتعمل منها كذا حاجة. في ملابس كمان شغل يدوي هاند ميد، بيبقى بيتعمل عليها تطريز بانواعه بقى، في تطريز يدوي، تطريز ستان، هنلاقيه في المعرض ان شاء الله، تطريز خارز، ابره بانش نيدل، دي انا كنتش اعرفها برضو، عرفتها من خلال المبادره دي. منتجات هؤلاء السيدات اللي اتدربوا في تبع الجريده مثلا، يعني ممكن نقول 80% منها، ال 20% التانيين من انتاج المدربات. بنجيبهم تشجيعا ليهم عشان هما بيجونا بأجر رمزي، فتشجيعا ليهم علشان هي برضو تعتبر من المرأة اللي ليها حق علينا. فهي كانت مشكلتهم التسويق. المعارض دي بتسوق بقى للمدربة والمتدربة. طيب المعرض إن شاء الله زي ما أنا قلت هيبقى يوم الحد بإذن الله إن شاء الله في مبنى جريدة الجمهورية في شارع رمسيس. يوم واحد بس؟ لا هو ثلاث أيام. طب حلو فرصة. طب أنا لو عجبني منتج بقى وعايزة أعمل زيه وأتدرب فين أروح فين؟ يعني أنا عايزة فعلا أنا كمان يبقى ليا منتجات. إحنا عندنا بندرب في المبنى الملحق بالمبنى بتاعنا، المبنى القديم. عاملين مركز خاص للحرف. أيوة الشروط إيه يعني؟ مفيش شروط. إن الشرط الوحيد إن يكون جاد وملتزم. طب الفلوس كام؟ هي في مجاني، بتطلعي من مجاني وآخرها بتبقى رمزي برضو، يعني مختلف عن على حسب إيه؟ على حسب الإمكانيات. وبناخد اللي هو بأجر رمزي بنصرف منه على المجاني عشان إحنا بنشتري خامات بندي للمدربة. لسه كنت أقول لحضرتك السيزنية للخامات المتدربة هي اللي بتجيبها؟ لا لا احنا اللي بنجيب الخامات وبنجيب كل حاجة عشان هم مش عارفين اصلا بيجيبوها منين. طيب بيع المنتج المكسب بقى او ما تحصل عليه المتدربة او المنتجة، هي بتاخد نسبة والمبادرة بتاخد نسبة بتصرفه على المبادرة برضو. يعني بيرجع عليهم في الاخر. انتوا بقالكوا قد ايه في المعرض؟ احنا بقالنا من 15/5 اللي فات. لسه وكل اللي دخلوا معانا مش عايزين يسيبونا، بينتقلوا من حرفه لحرفه. العمل استمتاع طبعًا. والعمل حتى لربات البيوت اللي بيقولوا احنا مش بنلاقي حاجه نعملها والوقت قتلنا يعني، فتعالوا اتدربوا. ما هو ده حل للي مش عايزين يسيبوا البيت. اللي ظروفهم ما تسمحش انهم يسيبوا البيت فبيتدربوا في البيت. وممكن فتره التدريب بتطول؟ لا هي فتره بتبقى شهر شهر. عايز يعمل مستويات وبيبقى مره في الاسبوع بس كده. وبعد كده بيتشرف عليهم من خلال متابعه بالتليفون. طب يعني شوفوا يعني مره في الاسبوع بس ان شاء الله يبقى مشروع ناجح ويدر دخل على البيت اللي هيشرفنا يعني. هيشوف بنفس المنتجات هيفرحوا بيها باذن الله. شكرا ليك يا استاذ. انا المتشكره. لا للعنف نعم للسلام. عزيزتي المستمعة، في إطار 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أجرت هالة سالم حوارا مع ضيفتها لمزيد من الحب والسلام والتسامح. الدكتورة هبة الشاهد، أستاذ غير متفرغ صحافة وإعلام بالجامعة الأمريكية. صباح الخير. صباح النور. أهلا دكتورة هبة. العنف هو ظاهرة موجودة في المجتمع، ولكن عندما نعرفه تعريف صحيح بيكون إيه؟ العنف الأول أنا عايز أقول أنه ظاهرة عالمية مش ظاهرة في المجتمع بس، مش بنواجهه في مجتمعاتنا العربية، هو موجود في العالم كله. العنف بالنسبة لي أنا، لأن تعريفاته مختلفة حسب السياق والتعليم وكده، أنا شايفة أنه هو أي فعل تعدى على حقوق الآخرين، سواء كان لفظي، جسدي، مالي، نفسي، بغض النظر عن نوعه. لو تعديت على حقوق الآخرين بأذى من أي نوع من الأنواع دي، ده أعتقد بالنسبة لي يصنف عنف. دكتورة هبة، المجتمع كيف يتعامل مع المرأة المعنفة؟ سؤال صعب، محتاج وقت كبير. للأسف العنف ده بما أنه ظاهرة بتشمل كتير جدا، في عوامل كتير جدا داخلة معنا. يعني احنا داخلين معنا الأسرة، التربية، التعليم، الثقافة، الوعي في الإعلام، المجتمعات المدنية أنها تبتدي تعمل حملات توعية أن الحقوق دي اللي ما ينفعش تتعديها، دي مسؤولياتك المفروض أنت تاخديها، ده المكان اللي تروحي لو عايزة تتلقي مساعدة. فإزاي نساعدها؟ أول حاجة أن احنا نديها الوعي الكافي بحقوقها ومسؤولياتها تجاه المجتمع والفرد، الأسرة، الزوج، الأم، أي الأفراد اللي تتعامل معهم. تاني حاجة تمكنها برضو في كل الأنواع دي، اقتصاديا، ماليا، في المجتمع، في اي طريقه. لان تاني احنا لو قلنا ان العنف ده سببه بيكون علاقه قوه غير متساويه، لو انا قدرت ان انا اديها وامدها بالعناصر اللي تديها القوه في كل الجوانب، ماليا واقتصاديا ونفسيا وكله، اعتقد ان هي هتبقى وعيك بقدر كافي انه دي حقوقي ما ينفعش اتخلى عنها. دكتوره هبه، المراه عندما تتعرض للعنف احيانا في الفترات الاولى او في المرات الاولى بتكون يعني بتيجي على نفسها زي ما بيقول المجتمع، لكن بعد كده بتوصل لمرحله انها بتتكلم. مرحله الكلام دي هي مرحله ان المراه يعني ساعات المجتمع يلومها وساعات المجتمع يقف معاها. امتى المجتمع يلومها وامتى المجتمع يقف معاها؟

شقة عزيزة يا عوض. الشاي السادة يا بيت. ها سادة يا عز مقدارك يا عم سميح. أبوك وأمك ما جوش معاك ليه يا وادي عوض؟ أبويا وأمي ماتوا السنة اللي عدت في حادثة التوك توك اللي في البر التاني يا عم سميح. مش أنت جيت عزيتني؟ أيوة أيوة أيوة صح. من كل واجب ورست كتير يا عوض. هم الفدادين اللي قبلي البلد والحمد لله عايشين منهم يعني. الله يزيدك يا عم عوض. الله يكرم. معلقتين سكر في الشاي يا بيت. من عينيا يا أبا. وكمان عندي ثلاث بقرات وعجل وإن شاء الله يزيدوا بقرة لما أجوزهم. يا ما شاء الله يا ما شاء الله ربنا يزيدك يا عوض. معلقتين ونص سكر يا بيت. وعندي كمان 10 جواز فراخ وبطتين. الطيور خير برضو في البيت. كوباية مية مع الشاي وشاهلي يا بيت. حاضر يا بحاضر. ازايك يا عوض منور الدنيا. ازايك يا خالة صفية. ايه ده ايه ده ايه ده كوبايتين شاي ليه؟ هو افترى؟ حرام عليكم. كوبايتين ايه؟ دي كوباية ومقسومة على اتنين. بص يا عم عوض انا جاي اتم موضوع سميحة. قولي طلباتك ايه؟ طلبات ايه؟ ده احنا نوديها لك بشنطة هدومها. وليه الشنطة يعني؟ تروح ما ترجعش. بص يا عوض الشبكة 100,000 زي ما اتفقنا قبل كده. وانا جايبها معايا اهو وفاتورتها اهي 100,000 جنيه. تسلم يا عوض والله كلك ذوق. حلوة يا عوض نكمل. المهر 200,000 رايحين والمؤخر زيهم. الله ينور عليك يا ابو سميحة طلباتك اوامر. استنى يا خالة هو جوزك يقول وانت تأمني يعني ايه فلوس المهر رايحين يا عم سميح؟ يعني مش هنجيب حاجة دي فلوس تربية البيت. ايوه. ايه ده واللي معهوش المبلغ ده يبقى ميلزموش يا اخويا. يا نوخ صرفية يا عوض ما تتكلمي يا عم. تتكلم تقول ايه؟ عايز اكتب ارضي باسمك؟ انتوا باين عليكم اتجننتوا. اسمع يا عوض خلاص بلاش تكتب الارض اكتب الدار وانا هكلم لك عمك سميح. اسمع الكلام يا عوض ده خليل ابن عمتي جايب لي دار باسمي في مصر. سامع في مصر؟ هودني يا عوض وانا هخلي عمك سميح يوافق. بص يا خاله صفيه يا ام سام ايحه ومرات سام ايه بقول لك ايه بلاها الجوازه دي انا عايز شبكتي كده يا عوض. طب ما حدناش شبكه ليه. الله يعوض عليه. يلا يا بيت عشان نعدي على عمتك. يلا يا امبا انت اللي خسران يا سي عوض. مش راضين يرجعوا الشبكه اعمل ايه؟ يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. بس صباح الخير مستمعينا. فقرة مستشارك القانوني سمعنا النهاردة العروسة وأهلها بيفرضوا على العريس أنه يكتب لها أرض معينة يا إما الخطوبة تبقى مفسوخة وما يردوش أن يدوله الشبكة بتاعته. هنا أولا مفيش أي شيء بيجبره أن هو يكتب أي حاجة باسمها مدام مش مقننة قانونا. يعني لو كانت ده مهر زي ما بيبقى في شفل العقد الزواج الاساسي اداها مهر وفي شبكه وغيره فبالحاله دي ما يقدروش ان هم يكرهوه او يجبروه على انه يكتب اي حاجه تانية لان الحاجات دي بتبقى بالتوافق وبالتراضي ما ينفعش فيها الغصب. وبناء عليها ادوه ان هم هيفسخوا الخطوبه وهيحتفظوا بالشبكه. في الحاله دي الشبكه ما تكونش من حقها لان هي اللي كانت متسببه هي واهلها في الفسخ وهو ما كانش له يد فيها على الاطلاق. ففي الحالة دي ان هو يقدر يستطيع عن طريق الاثبات بالقانون وهو يسترد شبكته. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك عزيزتي المستمعة وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية وأخرجت لنا هذه الحلقة نسرين لطفي.